إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو كلامك. وكذلك إذا سمعنا إنسان يقرأ آية قل هذا كلام الله، فقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله يعني من المبلغ، فهو كلام الله على كل حال ولا يتغير بكونه يبلغ وكونه يتلى. نعم. وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان إنما يكون شبه مناولة. لا بالتنزيل يعني إذا كان كما تقولون إنه في كل مكان، كيف ينزل؟ من أين ينزل؟ ولهذا لما قال أحد هؤلاء لأحد الأئمة في قوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا قال له ينزل أمره، قال من أين ينزل أمره وأنت تقول إنه ليس فوق؟ أمره ينزل من العدم. إذا كنت تقول تريد نفس تأويلك يبطل زعمك واعتقادك، لأنه إذا كان ينزل أمره فلا بد أن يكون أمره منه، فينزل أمره من فوق وهو في كل مكان هذا مستحيل ممتنع. المقصود أن الباطل باطل على كل حال. ولو قيل مثلا ما المحذور من كونه فوق، ما الجواب؟ المحذور الذي يحذرونه من إثبات علو الله فوق سماواته وفوق عرشه، نعم، ألا يكون جسم، هذا هو. إذا كان فوق يكون جسم، تعالى الله وتقدس. نعم. ها؟ إنه في مكان. طيب وإذا كان في مكان ما المحذور؟ ها؟ ما هو هذا فقط، يقولون المكان يحتاج إلى حلول، والمكان ما يحل فيه إلا الأجسام. طيب الله عندهم معنى، يكون معنى الله عندهم أو خيال؟ معناه أنه خيال. فالله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فكل المحاولات التي يحاولونها كلها باطلة وكلها لا تدل إلا على العدم. إذا كانوا ولكن ما يقولون إن الله عدم، قصرهم يقول إن الله في كل مكان. طيب في كل مكان صار هو الأمكنة، وإلا في كل مكان أنت يعني تشاهده في بطنك ولا في إنائك ولا في بيتك ولا، تعالى الله وتقدس. مثل هؤلاء الذين يقولون هل يعبدون الله حقيقة ولا يعبدون خيالا؟ ليس هو هذا الله الذي يقولونه، هذا غير الله، هذا إلههم هم الذي يتصورونه. أما الإله الحق فهو مستوى على عرشه. طيب كيف ربنا جل وعلا يقول الرحمن والعرش استوى هم ويأبونهم هذا الشيء؟ هذا مستساغ. الله يخبرنا بالشيء المقطوع فيه الواضح ثم يأبونه ويقولون لا هذا يدل على باطل، تعالى الله وتقدس. هؤلاء في الواقع أنهم على خطر عظيم جدا، قد يكون مثلا مثل هذه يردون كلام الله الصريح الواضح، قد يعاقبون بأن لا يعرفوا الله أصلا. كلكم يعني حدثت عجيبة من عجب ما يكون. في رجل من أهل السنة صاحب رجلا من أهل البدع من يقول هذه المقالات، وكان بينهما صحبة وألفة وأخوة، حتى إن أحدهما كان يدخل على الآخر بدون استئذان. فيوم من الأيام دخل هذا السني على صاحبه وهو مستغرق في التفكير، فسلم فلم يرد عليه السلام، لأنه ذهب فكره في، ثم عاد السلام فلم يرد عليه، ثم عاد السلام مرة ثالثة فلم يرد، فرجع قال هذا لابد أنه دهي في عقلي، إنما أقف على رأسه ويسلم عليه ولا يرد عليه السلام. فحينما رجع تنبه فرفع رأسه وقال يا فلان يا فلان، وقف قال نعم. قال ماذا تعتقد؟ ما سمع سلامه، استغرق في التفكير. قال ماذا تعتقد؟ فضحك عليه ساخرا، ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرق رأسه وصار يبكي ويقول لكني والله ما أدري ماذا أعتقد. صور كم عمر هذا؟ كان عمره أكثر من 60 سنة، بقي أكثر من 30 سنة يطلب العلم، وهذه النتيجة. يقول والله ما أدري ماذا أعتقد. يا عجب، لماذا؟ كيف يعني هذا يكون عاقل مثل هذا؟ قل نعم، هذا لما إنه ترك الطريق وترك الحق عاقبه الله بأن حيره، أصبح ما يدري ماذا يعتقد. هذه النتائج، نتائج هؤلاء الذين يقولون، لأن الباطل لا يدل إلا على باطل أبدا، ولا يمكن أن يدل على حق أو على شيء يقتنع فيه. نعم. وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان إنما يكون شبه مناولة، لا تنزيلا من فوق السماء مع جبريل، إذ يقول سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه، وجبريل يأتيه من خارج، هذا واضح، ولكنكم تغالطون. فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه، فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. هكذا، يعبد غير الله ولا يدري أين الله. الذي لا يدري أين الله هل يكون مسلم؟ والذي يعبد غير الله يعبد إما عدم وإما صنم، وليس غير ذلك شيء أبدا. فإما يعبد خيال يتخيله في دماغه لا حقيقة له، أو يعبد مشبها شيء شبهه بالله جل وعلا وهو لا ليس حقيقة. وبعد ذلك المصيبة النهاية، النهاية التي أشار إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول إذا اجتمع الناس وقاموا لرب العالمين القيام الطويل ثم أراد الله جل وعلا أن يريحهم من عناء الموقف ألهمهم أنهم يطلبون الشفاعة، هكذا جاء في صحيح مسلم، يلهمهم طلب الشفاعة فيبحثون عن من يشفع لهم، أبولا يذهبون إلى آدم ثم يرسلهم إلى نوح إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا شفع ويشفع في إيش؟ هذه الشفاعة بأن يأتي ليفصل بينهم ويريحهم من هذا الموقف فقط، ما فيه أنهم يدخلهم الجنة وتحاسبهم، يأتي للحساب. فيقول له جل وعلا أنا آتي، فيأتي جل وعلا، وهذا وهم في الموقف في الأرض وهو فوق عرشه فوق كل شيء تعالى الله وتقدس، فيخاطبهم خطاب يسمعونه ويقول لهم أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب لا بد أن يكون الجواب أن يقولوا بلى، يقولون بلى. فيمثل لكل عابد معبودة إذا كان يتخيله، معبود يتخيله يمثل له كما تخيله، أما إذا كان المعبود شجر ولا حجر ولا حي ولا ميت فيؤتى به بعينه، إلا إذا كان صالحا مؤمنا فيؤتى بشيطان على صورته ثم يقال لهم كلهم اتبعوهم، هذا أول الحكم في الموقف، فيتبعونهم إلى أين؟ إلى أين يتبعونهم؟ إلى جهنم نسأل الله العافية، كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره. فيقول لهم: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، إلى آخره. فالشاهد أنه يمثل للعابد معبوده الذي يعبده، ثم يقال له اتبعه. وهل هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات يمثل لهم من؟ هل يكونون يعبدون الله كما يقول لنا الإمام الدارمي رحمه الله؟ يقول أنهم لا يعبدون شيء، يعبدون عدم أو يعبدون صنما. المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والذي يعبد الله هو الذي يعبده كما أخبر عن نفسه جل وعلا. نعم. وعن جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة عن رجل قد سماه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء. الرحضاء يعني العرق، يعني أنه صار يتصبب عرقا، لأن هذا سؤال سيء جدا عند السلف: كيف استوى؟ ما يسأل عن الكيفية، كيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم. وأطرق: وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه. قال: ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج، يعني أخرج من مجلسه، لأن له مجلس خاص يروي فيه الأحاديث ويعلم فيه المتعلمين. وكونه معنى هذا معنى أن مالك رحمه الله أصابه أمر شديد، صور أنه لما أصابه هذا تغير لونه وصار يتصبب عرق. هذا يدل على إيش؟ يدل على شدة الخوف، خوف المؤمنين من ربهم جل وعلا. وحيث هذا الرجل سأل سؤالا لا يليق، سأل عن كيفية الاستواء، ما سأل عن الاستواء، قال: كيف استوى؟ الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ والكيفية هي الهيئة التي يكون عليها الفاعل للشيء، الحالة التي هو عليه. وهذه تتطلب إيش؟ تتطلب المشاهدة، أنه يشاهده حتى يعلم الكيفية كيفية. الله لا يحيط به أحد، لا يحيطون به جل وعلا، لو قدر أنهم يرونه فهم لا يحيطون به. ولهذا أهل الموقف يرون وجهه جل وعلا، وكذلك أهل الجنة، أما يرون ويحيطون به فلا يحاط، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه، من علمه، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فأقل ما يقال في الكيفية أنها لا بد أن يكون المسؤول عن الكيفية أن يكون ذلك الذي يسأل عن كيفيته له شبيه ونظير حتى يقاس عليه، وهذا ممتنع. الله لا شبيه له ولا نظير له فيقاس عليه، ولا أحد يشاهده. فالإيمان به بالأخبار التي يخبر بها عن نفسه جل وعلا. وهذا أيضا يدلنا على أن الصفات واضحة وظاهرة، أما الكيفية، كيفية الصفة، فهي أمر ما هو ليس معلوما للخلق. فقول الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة ومعلوم في المعنى، وهو الارتفاع على الشيء والاستواء عليه والعلو عليه، لا يخفى هذا. والكيف مجهول، يعني مجهول للخلق، ما أحد يعرفه، لأنه لا أحد يحيط بالله علما. والإيمان به، يعني الإيمان بالاستواء الذي أخبر الله جل وعلا به، واجب، والسؤال عنه بهذه الصفة بدعة وضلالة. ثم قال: إني أخشى عليك أنك تكون مبتدع وأنك ضال، وأن الله لا يهديك إلى الحق، لأنك تتطلب الأمور التي لا يسأل عنها أمر به أن يخرج من مجلسه لئلا يتعدى ضلاله إلى غيره، وكانوا كثيرا ما يعلم. وهذا يقال في كل صفة من الصفات. إذا قال لنا قائل كيف بصره، نقول البصر معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا قال كيف نزوله، هكذا نقول في جميع الصفات هذه. وقد روي هذا القول عن شيخ مالك ربيعة، بل روي عن أم سلمة أيضا، وإن كان الإسناد فيه ما فيه، ولكن هو حق. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: وصدق مالك، لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه الاستواء. وليس المعنى لأنه ليس له كيف، له كيف، ولكن المنفي هو علم الخلق بها، لأن كل فعل أو كل شيء له كيفية، ولكن الذي نفي هو علم الخلق بذلك. نعم. والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذه الباب قد خلص علمك في هذا الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان، ونطق بكثير منها كتاب الله تعالى. أن هذه الأمور أمور ظاهرة جلية عرفها المسلمون كلهم، ليست خاصة بأهل العلم، هذا معنى قوله خلصت إلى النساء والصبيان. نعم. ونطق بكثير منها كتاب الله تعالى، وصدقته الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين. وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله. لم يزل العلماء يروون هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على ما جاءت. يتناسخونها يعني يكتبونها فيما بينهم. نعم. حتى ظهرت هذه العصابة فكذبوا بها أجمع، وجهلوهم وخالفوا أمرهم خالف الله بهم. ثم ما قد روي في قبض الأرواح وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من السماء، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصته حين أسري به فعرج به إلى سماء بعد سماء حتى انتهي به إلى السدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق فوق سبع سماوات. ولو كان في كل مكان كما يزعم هؤلاء ما كان للإسراء والبراق والمعراج إذن من معنى. وإلى من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم الكاذب معه في بيته في الأرض ليس بينه وبينه ستر تبارك يعني اسمه. هذا نوع من أنواع الأدلة التي تدل على علو الله، وهو صعود الأرواح بعد الموت كما ثبت في الأحاديث، فإنه ثبت أن الملائكة تصعد بروح المؤمن وتستفتح أبواب السماء فتفتح لها حتى تنتهي إلى السماء السابعة، ثم يقال لهم اكتبوا كتابه في عليين يعني في الجنة، وأعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أن أخرجهم تارة أخرى. وإن كان كافرا فاسدا فاجرا فإنه يصعد بها إذا وصلت إلى السماء الدنيا أغلقت دونها أبواب السماء، ثم قيل لهم اكتبوا كتابه في سجين وأعيدوه إلى جسده يعذب. فهذا نوع. أما البراق الإسراء هو المسير في الأرض، الإسراء أسري به يعني في الليل، المسير في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من هناك، والعروج هو الصعود، وهذا وهو حي على الصحيح يعني بروحه وجسده صلوات الله وسلامه عليه وعقله تماما، وحتى وصل إلى سدرة المنتهى بروحه وجسده. وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة، وهي الذي أخبر الله جل وعلا أنه رأى من آيات ربه الكبرى، وأن السدر غشيها ما غشيها، يقول ما أستطيع أصفها من الشيء الذي غشيها. فالمقصود أن هذا الحديث فيه تتواتر، والرسول أخبر به حتى يؤمن بذلك، فهو نوع من أدلة العلو، ولم يأتي أنه فرض عليه إلا الصلاة، فرضها الله جل وعلا عليه هناك، وأمره بخمسين صلاة، ثم لم يزل يتردد بين هذا المكان الذي خاطبه الله به وبين موسى، لأنه لما وصل إلى موسى قال له ماذا فرض الله عليك، لأن موسى يعلم أنه جاء به ليفرض عليه ما يريده الله، فقال خمسين صلاة، فقال أمتك لا تستطيع هذا، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، وصار يتردد حتى صارت خمس. لما صارت خمس قال موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فقد حاولت بني إسرائيل على ما هو أقل من ذلك فعجزوا، وبنو إسرائيل يقول إنهم أقوى أبدانا من أمتك ومع ذلك عجزوا عما هو أقل من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي، فناداه ربه جل وعلا أن قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، فهي في الفعل خمس وفي الكتاب خمسون، الحسنة بعشر أمثالها. هل يؤمن هؤلاء بمثل هذا؟ لا يؤمنون بذلك، ويقولون إن هذه أخبار أحد، وما ندري ما هي الأخبار التي يصدق بها ويؤمن بها. إذا كانت الأخبار التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقبل لأنها أخبار أحد، إن هذه في الواقع يعني ردود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد إلى الأمة، أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن وأمره أن يقول إني رسول رسول الله، إن الله جل وعلا افترض عليكم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وافترض عليكم صدقة تؤخذ من أغنياءكم ترد على فقرائكم إلى آخره. هل قالوا إنك فرد ما نصدق حتى أتينا أمة يستحيل عليها الكذب كما يقول هؤلاء؟ لا بد أن يكون أمة غير معدودة، ما هي عشرة ولا مئة ولا ألف، أمة لا بد أن يتفقوا على ذلك. ثم لو قدر أنه يؤتى بهم بمثل ذلك لا وجدوا لهم طريقا يتخلصون منه. فالقرآن متواتر، لأنه لم ينقله لا ألف ولا ألفين ولا عشرة آلاف، الأمة كلها تنقله. فلما صار بهذه المثابة قالوا القرآن قطعي الثبوت. كيف شايف كلامهم؟ قطعي الثبوت ظني الدلالة. ايش معنى ظني الدلالة؟ يعني يقول الظن ما نقبله. اذا ما الحيلة؟ هل فيهم حيلة هؤلاء؟ يعني معناه انهم لا يقبلون الحق، لا يريدون قبول الحق، ومن لا يريد قبول الحق قد يتعلل بأمور لا قيمة لها ولا يجب أن يلتفت إليه. نعم. تبارك اسمه وتعالى عما يصفون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن سماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم. قال فافتتح، فلما علونا السماء الدنيا، وساق الحديث إلى قوله قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. مش صريف الأقلام، وصريف الأقلام يعني صوتها وهي تكتب، والأقلام هذه التي ذكرها الله جل وعلا أنها تجري بما يريده جل وعلا، وهي بأمره، يعني أن له ملائكة يكتبون يأمرهم بذلك، وصريف معناه أنه يعلم صوتها حين يكتبون. نعم. وعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة. وساق الحديث قال فيخرج روح فيخرج روحه يعني مذكر فيخرج روحه فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السماء فيستفتح فيفتح له حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما الكافر قال ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له. ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيطرح طرحا. وساق الحديث بطوله كما ساق الحديث وقرأ الآية ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومعنى هذا يعني هذا ظاهر في أن سجين أنها في الأرض السفلى, والأرض السفلى هي مركز الأرض الذي هو أسفل كل شيء, والله أعلم هل هذه جهنم ولا غيرها. ومن المعلوم الآن أنها نيران تلتهب تذيب الصخور كما هو مشاهد, أحيانا تخرج البراكين التي تذيب الجبال, وقد تكون هذه وقد لا تكون النار, لأنه يوم القيامة يؤتى بها تجر ب70,000 زمام, في كل زمام 70,000 ملك, وكونها تجر هذا من الأمور التي ستشاهد, ثم تحيط بأهل الموقف من جميع الجهات, فأهل الموقف يصيرون في وسط النار نسأل الله العافية. النار محيطة بهم, لو تركت لأتت عليهم غضبا لله جل وعلا, ولكنها ممسكة يمسكها الملائكة. ثم بعد ذلك أين الطريق من النار؟ ما في طريق إلا من فوقها, العبور من فوقها, ينصب الصراط من فوقها ويعبر الناس بأعمالهم. وقد يكون مثل الإنسان عبوره مثل خطف البصر, تفتح بصر ثم تغبض بهذه السرعة, يكون مثل بعده يكون مثل البرق ثم يكون مثل أجاود الخيل هكذا. يعني هكذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تفاوت الناس في العبور, ثم أخيرا ما يستطيعون الناس أن يعبروا يسقطوا, أعمالهم تعجز لأن العبور بالعمل. نعم. قال أبو سعيد ففي قوله تبارك وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء دلالة ظاهرة أن الله عز وجل فوق السماء, لأن أبواب السماء إنما تفتح لأرواح المؤمنين ولرفع أعمالهم إلى الله عز وجل منها ولما سوى ذلك مما يشاء الله يعني تعالى. رفعها إلى الله هذا معناه, أنها تفتح لترفع, والله جل وعلا يقول إليه يعرج الأمر تعرج الملائكة والروح, وأخبر جل وعلا أن العمل الصالح أنه يرفع إليه فهو فوق تعالى وتقدس. نعم. ولرفع أعمالهم إلى الله عز وجل منها ولما سوى ذلك مما يشاء الله تعالى. فإذا كان من الميت والعامل بنفسه في الأرض فإلى من يعرج بأرواحهم وأعمالهم؟ ولما تفتح أبواب السماء لقوم وتغلق عن آخرين إذا كان الله بزعمهم في الأرض؟ وما منزلة قول الله عز وجل عندهم إذ لا تفتح لهم وما منزلة قول الله عز وجل عندهم إذ لا تفتح لهم أبواب السماء؟ فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الآيات وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه فوق سماواته, وإلا فليحتمل قرآنا غير هذا فإنه غير مؤمن بهذا. كما قالت قريش ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله, فهم يريدون هكذا كما قال كفار قريش. هذا من الجرأة على الله بمكان، نسأل الله العافية. نعم. ومما يحقق قولنا ويبطل دعواهم احتجاب الله عز وجل من الخلق فوق السماوات العلى. نعم. ويأتي باب الاحتجاب. نعم. باب الاحتجاب. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الاحتجاب يعني أنه بينه وبين خلقه حجوب، ولولا هذه الحجوب لذابت المخلوقات كلها من نور الله جل وعلا، كما دل على ذلك ما وقع لكليمه موسى عليه السلام، فإنه لما كلمه ربه بلا واسطة، موسى بالأرض وربه جل وعلا فوق العرش، وكلمه بعدما شاهد النار التي في الشجرة، فلما جاءها كلمه الله، وقد أخبر جل وعلا أنه ناداه في هذا. فلما كلمه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. جعل الله جل وعلا له جبل آية، انظر إلى الجبل إن استقر مكانه. معلوم أن الجبل لا يقاس بابن آدم الضعيف المسكين. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكدك الجبل وزال، فخر موسى صعقا لما شاهد ذلك. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني تبت إليك من هذا الطلب، فإني لا أستطيع أنا ولا غيري ذلك. فحياة البشر وبهذه كل المخلوقات، لو أن الله جل وعلا كشف الحجب أنها لا ذابت واحترقت. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وحيا، الوحي هو الإعلام بخفية، يعني أنه يحييه بواسطة الملك، وهذا لبشر. أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، وكما كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، إنه كلمه بلا واسطة، ولكن لم يشاهده. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال له: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نور، أو رأيت نارا، وفي رواية: نور أن أراه، يعني النار لا أستطيع، لا يمكن أراه. نعم. يقول: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك مهتما؟ قال: قلت: استشهد أبي وترك دين. استشهد. قلت: استشهد أبي وترك دين. كل ما جاء بهذا فهو استشهد، ما يقول استشهد أبدا. نعم. استشهد أبي وترك دينا عليه وعيالا، فقال: ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك، وساق علي الحديث. يعني هذا بعد الموت كلمه كفاح، يعني مقابلة، قابله وشهده وكلم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فهذا من نعيمه ومن جزائه كونه كلمه. وعبد الله بن حرام موقفه في أحد معروف، لما أنه يعني حصل ما حصل من المسلمين من الانتكاسة، وقيل له: قتل الرسول. قال: وإذا قتل الرسول على ما تجلسون؟ موتوا على ما مات عليه. ثم التفت إلى الذين انهزموا قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. والتفت إلى الكفار وقال: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ثم أقبل عليهم يقاتلهم، فحسب فيه أكثر من 70 ضربة في بدنه حتى ما عرفوه من كثرة الجراحات التي جرح فيها. وما عرفته إلا أخته ببنان فيه. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه جابر هذا القول ليجبر بذلك خاطره حتى ما يهتم. نعم. وعن مسروق قال بينا أنا عند عائشة أم المؤمنين فقالت يا أبا عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا قول عائشة رضي الله عنه وهو القول الصحيح لأنه جاء خلاف هل الرسول رأى ربه وجاء عن ابن عباس أنه رآه هكذا وفي رواية رآه بفؤاده يعني جاءت مرة أطلقها ومرة قيدها. والقاعدة عند العلماء أن المطلق يحمل على المقيد فالرؤية بالفؤاد غير الرؤية بالبصار. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال احتجب الله من خلقه بأربع بنار وظلمة ونور وظلمة. يعني هذا الحجب الذي احتجب بها وهؤلاء ينكرون الحجب. لماذا ينكرون الحجب؟ حتى الأشاعرة ينكرون ذلك. ما السبب؟ يقول ما في حجاب إلا ما يحجب إلا الأجسام الحجاب لا يحجب إلا الأجسام. يعني هذا البلاء الذي يمنعهم من الإيمان تصور الجسم والتشبيه هذا الذي منعهم من الإيمان بما جاء به المصطفى ومعنى ذلك أنهم ما فهموا كلام الله وكلام رسوله في هذه الصفات وإنما فهموا الشيء الذي تصوروه من أنفسهم وهذا يقتضي أنهم يعني ارتسم التشبيه في أذانهم أولا ثم صاروا ينفون ذلك المرتسم. ولهذا يقول العلماء كل معطل مشبه يعني يشبه أول ثم يعطل ثانيا فيجتمع عنده البلاء نسأل الله العافية. أما الله جل وعلا فهو على خلاف ما يتصورونه وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه. نعم. وعن زرارة بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل وقال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور لو دنوت من أدناها لاحترقت. قال قال أبو سعيد من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ففي هذا أيضا دليل أنه بائن من خلقه محتجب عنهم لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب وليس كما يقول هؤلاء الزائغة إنه معهم في كل مكان. ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه. ولهذا يقولون هم ليس هناك حجب لأنه في كل مكان هذا ربهم الذي يعبدونه. أما رب المسلمين فهو كما أخبر الله جل وعلا عن نفسه وأخبرت به رسله عن ذلك فهم يؤمنون بأخبار الرسل لا سيما رسول خاتمهم الذي جاء بالتفاصيل والإيضاح البين الذي لا يشكل على المؤمن. نعم. فليس لقول الله عز وجل من وراء حجاب عند القوم مصداق. والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل على أن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. بائن من خلقه تكررت بائن من خلقه وقد مر ذكرنا مش معنى بائن من خلقه أنه ليس معهم وليس مختلطا فيهم بل هو مستوى على عرشه وهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء مما يقولونه ويفعلونه، فعلمه محيط بكل شيء وبصره كذلك وإحاطته، فهو ولهذا صح أن يقول هو معهم أينما كانوا. نعم. باب النزول. قال أبو سعيد رحمه الله: النزول يعني نزول الله جل وعلا، والنزول يكون في الدنيا في كل ليلة كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون يوم عرفة كما جاء أيضا في الحديث، ويكون يوم القيامة. ولكن يجب أن نعلم أن نزوله ليس كنزول المخلوق. تصور نزول المخلوق مثلا إذا كان المخلوق فوق السطح، هم يقول نزل عن السطح، لابد أن يكون السطح فوقه، هذا نزول المخلوق الضعيف. أما نزول ربنا فهو يخصه، فهو ينزل وهو على عرشه تعالى وتقدس، لا يكون شيء فوقه، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فقد مثلا يعسر فهم هذا على بعض الذي ما يتصور عظمة الله، يقال له مثلا من الأمور التي تقرب إلى الفهم هذا أن الله جل وعلا أفعاله ليست كأفعال الخلق، ولهذا يستمع إلينا وإن كنا ملء الأرض في آن واحد، يعلم طلباتنا في آن واحد ولا يشغله سمع هذا عن هذا، هذا في الوقت الحاضر الآن. ويوم القيامة يحاسب الناس كلهم في وقت واحد، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل، وكل هذا تخالف أفعال الخلق. ولهذا نقول إن الله في فعله ليس كفعل المخلوق، وفي ذاته ليس كذات المخلوق، وكذلك في أوصافه. فكونه مثل يتصور النزول كنزوله هو البلاء الذي يمنع الإنسان من أنه يؤمن بذلك. النزول شيء يخص الله يخالف النزول الذي نعلمه، يجب أن نعرف هذا حتى لا نقع في المشكلة التي وقع فيها المعطلة. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: فيما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد، وهو قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول فماذا يصنعون بقول الله عز وجل تبارك وتعالى؟ يعني لو قدر أنه يردون الحديث يكون الحديث هذا أخبار أحد لا نقبلها، يقول نقول لهم: كيف تقولون في كلام الله إن الله أخبرنا أنه يأتي يوم القيامة كما قال جل وعلا: ينظرون، يعني ينتظرون فيما إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والغمام هو السحاب الرقيق كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله يأتي في هذا، وأتيانه إلى الأرض، وكما سمعنا أنه يأتي وهو فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته، لا يكون شيئا فوقه تعالى الله وتقدس، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا قال أئمة السلف وعلمائهم: إن العلو من صفات الذات. والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفات الذات صفات ملازمة لا تفارق الله أبدا، أما صفات الفعل فهي تتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يفعلها فعلها، وإذا شاء أن لا يفعلها لا يفعلها. فالعلو من صفات الذات مثل الحياة مثل العلم، لا يمكن أن يقال الحياة أنها تفارقه في وقت ما، أو العلم أو السمع أو البصر. نعم. عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ باب النزول ليلة النصف من شعبان. أما هذه النزول في ليلة النصف من شعبان فلا حديث فيها ضعيفة، والقاعدة في هذا أن صفات الله جل وعلا والأصول لا يثبت بها إلا ما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفينا هذا الذي ذكر من أحاديث النزول وإن كان بعضها فيها مقال، ولكن أحاديث النزول في الجملة تكاد تكون متواترة وهي كثيرة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن بها ويكون ذلك على وفق ما وصف الله جل وعلا به نفسه، فنزوله شيء يليق به ويليق بعظمته كما سبق أن النزول ليس كالنزول المعهود لنا، فهو شيء يخص الله جل وعلا، ولهذا ينزل وهو فوق كل شيء، والسماء وغيرها تكون بالنسبة إليه صغيرة حقيرة. نعم. وعن مصعب بن أبي الحارث، واجب على بمثل هذه الأمور أنه ما يثبت فيها إلا الشيء الذي لا مطعن فيه، ما حديث التي جاءت في نصف الليل من شعبان فكثير من العمة طعنوا فيها وقالوا إنها ليست ثابتة، وقالوا إنه لا يثبت في ليلة النصف من شعبان حديث، الله أعلم. نعم. وعن مصعب بن أبي الحارث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله ومشاح. باب النزول يوم عرفة. عن أبي النجود قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: نعم اليوم يوم عرفة ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا. هذا موقوف. وبعدين عاصم بن النجود كما هو معروف هو ضعيف، ثم هو على هذه الصفة مرسل. نعم. باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وفي القرآن عدد من الآيات نص في هذا يوم القيامة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، وساق الحديث إلى قوله: وتبقى هذه الأمة فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. وساق نعيم الحديث إلى آخره. يتبعونه لأنه قال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، وهؤلاء المؤمنون يعبدون الله جل وعلا ثم يتبعونه. يتبعونه إلى أين؟ يتبعونه حتى يحكم بينهم ثم ينزلهم الجنة ويكرمهم غاية الإكرام، سأل الله من فضله. نعم. وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا، يعني لهذه الأمة، لأن هذه الأمة هي أول من يحاسب من الأمم، وتكون هي سأسبق الأمم إلى المحشر، ويكونون في مكان مرتفع في المحشر، فهم فضلوا على سائر الأمم، ولكن هذا يكون لمن التفضيل حقيقة يكون لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من كذبه وأبى أن يتبعه فمقتضى القياس أن تكون عذابه أشد من غيره، لأن من كذب أفضل الرسل وأكثرهم آيات وأعظمهم قربا لله جل وعلا مقتضى ذلك أنه يكون أشد عذابا من غيره، ولكن الله لا يظلم أحدا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: أتتكم الساعة؟ حتى يسمعها كل حي وميت. قال: فينادي المنادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ هذا الذي جاء فيه أنه لمن الملك اليوم كما في القرآن، هذا يكون في يوم القيامة. وقد جاء من حديث أنه حينما يقبض السماوات والأرض ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب واحد، لأن كل الخلق ماتوا، فيجيب نفسه جل وعلا فيقول: لله الواحد القهار. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وتلا هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال: يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا. ينزل في الحشر، نعم، ينزل الجبار تبارك وتعالى، ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى. نعم، هذا في الحشر بعد الموت، يعني بعد ما يبعثون، فتبدل الأرض غير الأرض وتمد، تصبح كبيرة جدا حتى تتسع للناس، لأن الناس كثيرون وكلهم يبعثون في ذلك اليوم، ويجمعون جميعا مع الشياطين والملائكة تكون من ورائهم، ثم ينزل الله جل وعلا للفصل بينهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: ينزل أهل سماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي: ثم تشقق السماء الثانية. وساق أبو سلمة الحديث إلى السماء السابعة قال: فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي: ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض. الكروبيون هي النوع من الملائكة الذين في السماء السابعة، الذين خلقهم الله جل وعلا لعبادته، وكلهم خلقوا لعبادته. نعم. وعن الضحاك بن مزاحم قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها، ويأمر السماء الثانية، حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس. قال: ثم ينزل الله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة على مجنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها الناس تلظى وسمعوا زفيرها وشهيقها، ندى الناس في الأرض فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة. وذلك قوله عز وجل يوم التناد: يقول يند الناس، فيقول الله عز وجل: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وذلك قوله عز وجل: إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. قال: قلت: ما أرجاؤها؟ قال: حافتها. يعني هذه الآيات حق كما ذكر الله جل وعلا، ولكن كلام هذا عن الضحاك بن مزاحم يعني معناه أنه هذا موقوف عليه، ومثل هذا لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان من تلقاء نفسه، فإما أنه نقله عنها الكتاب أو أنه فهمه فهما، ومثل هذا يجب أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتكلم الإنسان بالله إلا في دليل ثابت. نعم. باب نزول الله لأهل الجنة. نزول الله إلى الجنة، لأن نزوله حتى يكشف الحجاب بينه وبينهم فيشاهدون يرونه، وهو أعلى نعيم أهل الجنة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. في صحيح مسلم عن صهيب أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل لله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء وفيها نكتة سوداء. قلت: ما هذه يا جبريل؟